الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في قتال الخوارج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى مقرونا به. نعم. المعنى قال: حدثنا حماد بن زيد. زيد بن درهم من ثقات الأزبات، من أساطين المحدثين. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو صحيح، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد، أيوب يروي عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من الثقات الأثبات، من خيار التابعين، له ورع ولا يرى الرواية بالمعنى. حبس في زيته من ورعه، وخرج بسبب وصية أنس أنه أوصى أن محمد بن سيرين هو الذي يغسله. عن عبيدة السلماني، وهذا من أروع الناس، عن علي بن أبي طالب، عن ثقات الأسباب، خير التابعين. أن عليا رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وأرضاه، ختم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين، زوج فاطمة سيد نساء العالمين، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة، وهم من العشر المبشرين بالجنة، روى له الجماعة. أن عليا رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله، الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير العبدي. نعم. قال: أخبرنا سفيان. سفيان من أين؟ عن أبي. سفيان عن من؟ عن أبيه. عمن؟ عن أبيه، عن ابن أبي نعم. داعف. عن قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي عليه السلام. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: بعث علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين. غائر ولا غائر العينين؟ غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق. قال: اتق الله يا محمد. فقال: ومن يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: فمنعه. قال: فلما ولى قال: إن من ضئدئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. نعم. لا، الحديث الأول إيش؟ عليا ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد. طيب، هنا الآن هذه المسألة ما زلنا في الكلام على الخوارج وحكم الخوارج وقتل الخوارج، لأن في الحديث الثاني أنا مثلا قال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. صحيح، خذ هذا. فهنا عندنا مسائل. المسألة الأولى مسألة علي بن أبي طالب عندما قال: فيه رجل مودن، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا في التوراة قال بعضهم: بأنه كان قد كتب ذلك وعلموا به. وسرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه عندما رجل رأى هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهسمه بذلك عندما قال يقتلوا أهل الطائفتين أولى الطائفتين بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمرق مارقة على حين فرقة من بين المسلمين، على حين فرقة بين المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الحق كان مع علي. فعندنا مسائل ثلاثة في هذه في الحديثين. المسألة الأولى مسألة النبوة، من علامات النبوة هو الإخبار بالغيبيات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمروق هذه الفرقة وهذه الطائفة وأنها تظهر وتبرز. هي فخرجت أيام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الرجل البئيس التعيس اعدل، فخرجت، لكن ظهورها وجلاؤها كان حين فرقة بين المسلمين، حينما كان القتال دائرا بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عن الجميع، وغفر الله للجميع، وهذا يغمر كله في بحر حسناتهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وأخبر فيهم هذا الرجل، وكان علامة. لذلك لما علم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن علي بن أبي طالب قتل هؤلاء وقتل فيهم هذا الرجل مودا، بكى وقال إن الحق كان مع علي بن أبي طالب. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت إن الحق كان مع علي بن أبي طالب، وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض. هذا الغرض المقصود. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول السلام لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإيران. قبلها أن السلام قسم في أهل نجد، قسم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المذهبة التي أرسلها علي بن أبي طالب وقسمها يتألفهم. وهذه أيضا جانب من جوانب السياسة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وهم ليسوا على قوة الإيمان، وأيضا ليسوا من السابقين على الإسلام، ولكن يتألفهم حتى يتقوى إيمانهم. والمؤلفة قلوبهم أيضا يؤخذ لهم قسط من الزكاة، وليست المسألة منسوخة كما قال عمر بن الخطاب. قال المؤلفة كانت حين ضعف المسلمين، فإن تقوى المسلمون فلا مؤلفة. هذا يدور الحكم مع علتي حيث دار، يعني هذا وصف إن توفر العمل به واجب، وإن لم يتوفر والتخلف فلا، ويكون صنف آخر هو الأحق بذلك. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فناقم على ذلك قريش وأيضا الأنصار، كما في سورة الحديبية عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش فقال الأنصار ما زالت سيوفنا تخطر من دمائهم، يعطيهم ويتركنا رجل أعطى في قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بسعد بن عبادة قال ما يقول القوم؟ قال يقولون كذا وكذا. قال ما تقول أنت؟ ده اسمه بقى. قال أما أنا فأنا رجل من قوم، والمعنى بصدق لأنهم ما كانوا يكذبون. قال نعم أنا رجل من قومي، يعني أقول بما يقولون. قال إذا فاجمع الأنصار ولا تدخل معهم غيرهم. فلما اجتمعوا فقال لهم هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا ابن أخت القوم. قال ابن أخت القوم من القوم. ثم قام وبين لهم قال يعني أنتم تهفون إلى لعاعة من أمر الدنيا أعطيتها لأناس أتألفهم، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يذهبون بالنوق والحليب واللبن، وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكوا بكاء عظيما على القصة المشهورة. الغرض المقصود أن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان العطاء على غرار الإيمان، العطاء كان تألفا، وهذا أيضا من فقه الدعوة، هذه من السياسة الشرعية. والله له حكم وشؤون في عباده. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاء هذا رجل حليق غائر العينين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال ويحك من يعدل لما أعدل أنا. وفي الرواية ماذا قال تصريح؟ من يطع الله إذا عصيته أمني على أهل الأرض. ماذا قال له الأول؟ هو قال له غائر العينين، ماذا قال؟ اتق الله يا محمد. قال اتق الله يا محمد، كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعارض بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أن هذه صفة من صفات الخوارج، رجع بثلثي الجيش. فهذه دلالة واضحة جدا على فضل العلم وعلى ذم الجهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإيران. وهذه فيها دلالة على إباحة قتل قتل هؤلاء. وطبعا إباحة القتل هنا بعد الإعذار، إباحة قتلهم بعد الإعذار، لأنها طائفة باغية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن طائفة تاني من المؤمنين اقتتلوا فاصطحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. فهذه طائفة باغية، فلابد من أن يردها إلى رشدها، فإن لم يكن فعليه أن يقاتلهم حتى يوقفهم عند دائرة واحدة إلى الرجوع. ولذلك علماءنا يقولون: وقتلهم بضوابط، قتلهم وقتالهم بضوابط. من هذه الضوابط هو عدم قصد قتلهم، الثاني بأنه من ترك السلاح منهم يترك، ومن فر منهم لا لا لا لا لا, لا يتعقبونه، وأيضا إن أظهر توبة يترك. هذا الأصل الأصيل، وهم ليسوا غنيمة، لا أموالهم غنيمة ولا أولادهم غنيمة ولا أموالهم ولا أعراضهم غنيمة، هم من أهل الإسلام، وقتالهم من أجل كف شرهم فقط، ومن أجل وقف ضررهم. هذا الأصل الأصيل. وأما قول المسلم قتلتهم قتل عاد وإرم، يعني معناها إعمال القتل فيهم دون توقف حتى يوقف شرهم وضررهم في هذا الباب. نسأل الله لفعلاء أن يدع ذلك في موزين حسنات، ونسأل الله أن يهدي كل ضال. الفوائد المصمتة: أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودا اليد أو مخدج اليد أو مدنون اليد لولا أن من علامات النبوة الإخبار بالمغيبات. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: أيوة رب الكعبة. التثبت في الرواية. قال: بعث علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين أربعة، بين الأقرع بن حاسب. السياسة اليمين مش هكذا. أنا السياسة الشرعية تأليف المتذبذب المتأرجح إيمانيا ولو بالمال، وهذا قسم أقسام الزكاة. قال: فأكبر رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. التجرؤ على الأخيار بوار. قال: التقوى. وهذه من الأدلة المهمة التي بها حفظ أعراض العلماء، لذلك أعراض العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصين معلومة، حفرتان من نار بين حفرة العلماء. قال: اتق الله يا محمد. حفرة الرواية وحفرة العلماء. قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته أأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل. وجوب إنزال الناس منازلهم. نبي استأمنه الله فعلا على دينه، الناس تأمنون على مثل هذه القسمة. ولذلك كان الصحابة من أفضل الناس فقها عندما قالوا: رضيك رسول الله لديننا، عندما قال مروا أبا بكر بالصلاة، أفلا نرضاك لدنيانا؟ نعم. قال: فسأل الرجل قتله أحسبه خالد. قال: فمنعه. قال: فلما ولى قال: إن من ضئض هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم المرمي. إذن قف النجات ليست على كثرة الطاعات، معول الأمر على الطاعة، على طاعة القلب. فإن مدار النجاة على القلب، مدار الاستفاء على القلب، مدار الفهم على القلب، مدار العلم على القلب، مدار التمكين على القلب. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الجرأة على دماء المسلمين بوار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عادل. التغليظ عند التأديب لكف الشر خطر البدعة، تسعى خطر البدعة. أو الخوارج يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم على هلكة، خطر البدعة. يقول قول علي رضي الله عنه موقوف والأحاديث مرفوعة، فكيف يقدم الموقوف على المرفوع؟ لأن المرفوع موجه، المرفوع ليس نصا، الأحاديث المرفوعة ليست نصا، فاحتاجت إلى التوجيه، فوجه علي بن أبي طالب وهو أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كلام علي بن أبي طالب مع الأصل، فكان التوجيه لذلك. والاصل عدم تكفير مسلم الا ان يدل الدليل اوضح من شمس النهار على ذلك. وكل الاحاديث احتماليه ليس فيها نصا يقول يثبت حكم الكفر لهم. يقول اشكل علي ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم أشكل علي أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم قول خالد فيهم أنهم منافقون وبين وصف الله لهم بأنهم مؤمنون بغاه. كيف ويقول الإشكال أنه عنده النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد على قوله أنهم منافقون وبين وصف الله لهم بأنهم مؤمنون بغاه. وصف عليه تقسم لما خالد أراد أن يقر عليه أنهم بغاه. هو يقول وصف الله له. هو وصف عليه أنه وصفهم بأنهم بغاه. نعم. لا إشكال في ذلك بحال من الأحوال. لأن علي بن أبي طالب لأن خالد بن وليد لم يعمم الحكم عليهم. لم يعمم الحكم عليهم. هو قالها في هذا الغبي الذي قال الإنسان اتق الله. اتهم بالنفاق لأنه كأنه رأى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل النفاق. وهذا فعله مثل فعل المنافقين الذي قالوا ما نرى مثل إخواننا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. يقول البعض يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أنه قتل الذراري وأخذ الأموال وقتل المد وهذا خطأ مبين. ولم يفعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. من فضلكم هذا الحديث خرج مخرج التغليظ والتوزج. تطلب أو يطلب يعني إرشاد إلى بعض الكتب التي تتكلم عن الجهمية. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم من أروع الكتب التي كتبت ذلك. من أروع الكتب. وأيضا بالتفصيل هناك بحث رسالة ماجستير تكلم عن الجهمية من جزئين أنا لا أذكره الآن ممكن أستحضره إن شاء الله وأقول له عليه. صاحب الإشكال يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قتل عاد يدل على أنهم غير مسلمين وقول علي أنهم يعني إخواننا. قلت لك خرج بقولي قول عاد خرج مغص التغليظ والذب. نقل النووي الإجماع على حرمة الصلاة في الأرض المقصوبة. هذا صحيح واختلفوا فيما بينهم على بطلان الصلاة الحابلة كمان صلاة باطلة.